بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الله العشر دائما على أعدائه الأجمعين اللهم اغفر وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في مفاد مكاتبة إسحاق بن يعقوب رحمه الله من جملة الألفاظ الواردة فيه فارجعوا فيها أي في الحوادث الواقع. الكلام في هذه العبارة تارة بلحاظ هل هناك حذف إضمار تقدير أي فارجعوا في حكمه. أتقدم الكلام فيه ونقلنا عن الشيخ رحمه الله أن الظاهر من كلمة فرجعوا فيها يعني في نفس الحادثة، وأما حكمها فخلاف الظاهر. وأخرى بلحاظ أن فرجعوا فيها هل هو يدل على الوجوب أو الاستحباب، يعني عام من الوجوب والاستحباب، أو أن الأمر فيه إرشادي و الأوامر الإرشادية ناظرة إلى المرشد إليه. فالمراد من فرجعوا فيها كناية عن الحجية عن الجعل والنسب، مثل لا تصلي في بابر ما لا يؤكل لحمه، بناهم على أن النهي في مثل هذه الموارد لا يفيد التحريم، إرشاد إلى مانعية ما لا يؤكل لحمه. ولذا الأوامر الإرشادية منسلختون عن الطلب استحبابا او وجوبا. فالامر في ارجعوا، طبعا تعلمون جيدا انه بالنسبة الى مثل الافتاء لا يجب على العامي التغليب، لا يجب على الشخص التغليب، والاستفتاء ليس واجبا بل هو جائز، بمعنى ان الشخص ان يشتهر بنفسه وله أن يرجع إلى المشتهي يقلده فيه، وله أن يحتاط حتى لا حاجة إلى الاجتهاد ولا حاجة إلى التقليد. في مسألة توجد أقوال ثلاثة يحتاط بينهم. فلذا الرجوع في الاستفتاء وفي الإفتاء إلى العالم ليس واجبا، جائز، بخلاف الرجوع إلى حجة خبر الثقة. لزوم الأخذ بخبر الثقة، الأخذ بخبر الثقة واجب، فرق و لذا فرق اساسا بین تقلید المجتهد و قبول خبر الثقه. قبول خبر الثقه بناء على حجیته واجب، ليس له خلاف داره. اذا اخبر الثقه به شيء لابد ان يعمل على ثقه، لكن اذا افتى المجتهد به شيء لا يجب على العامي الرجوع اليه، يجوز الرجوع اليه. ولذا في باب التقليد نحن نقول يجوز له التقليد لا يجب عليه التقليد، لأن في قبال ذلك يجوز له الاحتياط، يمكنه أن يحتاط في المسألة. نعم في أصل مسألة الاحتياط وخصوصا إذا كان مستلزم للتكرار لابد له إما أن يستغل به عقله على ما يقال، أو لابد أن يقلل غيره كما هو ظاهر، والتفصيل في مجال آخر. كيف ما كان فرجعوا فيها الى رواة احادیثنا ان كان المراد بالرجوع لزوم الرجوع، هذا لا يتناسب مع الاستفتاء. الوجوب الرجوع المتناسب في وجوب الرجوع ان يكون مع شيء اخر. كيف ما كان النقطة الثانية في كلمة فرجعوا فيها، هل يستفاد من هذه العبارة كما هو ظاهر الأمر لزوم الرجوع، الرجوع يكون واجبا، أو يستفاد منه طلب الرجوع من الوجوب الاستحباب؟ يعني على أحسن لكم أن ترجعوا بحيث يشمل الاستحباب أيضا، أم المراد بفرجعوا المراد الجدي هو لا، يعني جعلت الرواة أحاديث حاكما فرجعوا، به این کانه به صيغه الامر تکلیفی، المراد به امر ارشادی، ارشاد الى ولایت رواة الامر، ارشاد الى ذلك منسلخ عن الامر، نحن سابقا هم کرارا تعرضنا لهذه النقطه و هذه نقطه ينبغي ان تأمل فيها اصولا في الروايات. نحن شرحنا انه في كثير من الروايات جاء في كلمات الاصحاب كثير من الروايات ظاهر التعبير فيها الحكم المولوي ولكن المراد الجدي الحكم الاصلاح وضعي مثلا ظاهر هو الامر مثل لا تصلفی و بر ملائک اللحون بنو على انه في مثل هذه الموارد ارشادی صرف، یعنی المراد الجدی من هذه العباره مانعیت و بر ملائک اللحون و لیس المراد الجدی من هذه العباره لزوم حرمت صلافی و بر ملائک، یعنی اذا صلا شخصون فی و بر ملائک اللحون لا یا آقابی عمر قیامه، اذا صلا شخصون فی وبر ما لا یوکل لحمو لیس علیه عقوبتون یوم قیامه بل غایت او صلات او باطله فاذا اعاد الصلاه ثانیه من غیر وبر ما لا یوکل لحمو حين اذن عمله صحیح لا يعاقب يوم القيامه على انه صلى في وبر ما لا یوکل لحمو العمل فاسد اذا يعاقب يعاقب على ترك الصلاه فلا اعاد الصلاه صحيحه حين اذن ليس له يوم فلذا في مثل لا تصلي لا يستفاد منه الأمر المولوي النهي المولوي الزجر المولوي كذلك في اغسل ثوبك من بول ما اغسل ثوبك من بول ما لا يوكل اغسل ثوبك لا يستفاد منه أمر مولوي بلزوم الغسل المراد الجدي نجاسة البول يعني بول ما لا يوكل نجس هذا هو المراد الجدي لا لزوم الغسل بحيث اذا لم يغسل يعد عاصيا نهر ثوب له اصابه بول لم يغسل واصلا تركه لا يصلي فيه يلبسه في غير الصلاه هل هذا عاص؟ لان الله قال اغسل ثوبك من البول هل هذا عاص ام ان هذا الرجل ليس له ان يصلي في الثوب نجس فإذا لبس الثوب في غير الصلاة لا محذور فيه في كل ما تشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف ليس له أن يلبس هذا الثوب وأما في غير ذلك لا مانع فالحديث وإن كان بصيغة الأمر المولوي المراد الجدي الحكم الوضعي وهو النجاسة نحن سبقا إن شرحنا تأييدا لهذا المذهب أن هذا المذهب إجمالا صحيح لا بأس به ولو نحن نميل الى انه الجمع بين الحكمين ممكن في بعال ثبوت فلا بأس به في بعال اثبات و التفصيل في مجال آخر خلاصة هذا المطلب خلاصة النقطة في ذلك خلاصة المستفاد من مجموع الشواهد ان التعابير القانونية التي الان موجودة عندنا خصوصا الاحكام الوضعية لم تكن مألوفة في عند العرب قبل الاسلام و حتی مقارن ظهور الاسلام و فی ما بعد استهاده یرجع الى خصوصیات فی المجتمع ام لا دفعه شیعون آخر المتعارف کان اندهم بیان الاحکام الوضعیه بسیغت الاحکام المولویه یعنی بسیغت البعث و الزجر لم یکن هناك اصولا نحن سبقا شرحنا اجمالا سال مجال لا اسعال هذا الامور ان المجتمعات التي تعيش في حالة من لا نظام بمعنى أن النظام هو الرئيس هو شيخ العشيرة كل ما يقوله قانون غالبا في هذه المجتمعات لا يوجد قانون مدرن مثلا في المجتمع البابلي قبل الإسلام بألفين سنة أكثر من ألفين سنة قانون مدرن موجود القانون الذي جعله حمورابي في العراق يعني في بابل الحلة الذي تسمى الآن حلة هذا تقريبا يرجع تاريخه إلى قبل 4000 سنة تقريبا 3000 تقريبا 3700 أقل من 4000 مادة قانونية فيه نشر مقدار كبير من عنده بعنوان السلة معروف الآن في اصطلاح علماء الحقوق بالسلة و أثر أخيرا في اليمن على نص قانوني أقدم من هذا المعروف حاليا على ألسنة علماء القانون أن قانون الحمورابي مجموعة قوانين حمورابي التي كتبت في العراق یعنی فی ذات الوقت مثلا فی هذه المناطق حتی استفاده من هذا حتی فی مثل الاغریق فی مثل یونان لم یکن قانون مدون القانون شخص الرئیس کل ما یقولوه هو القانون لذا اصولا فی هذه المجتمعات التعابیر القانونی قلیله طبیعت الحال تقریبا لانه لیس مدونه فی المجتمع العربی شرحنا سابقا قبل الاسلام و بعد الاسلام نوع من العوض فی التعابیر القانونی نقص قله فی التعابیر القانونی نفس المعنا مثلا بدل ان یقول افتهارت و شرطان یقول ان رسالتو عن الرجل یصلی فی ثوبه و هو نجسون ایعید صلاته قال نعم یعید صلاته ظاهر و حکم تکلیفی ایمان یعید و صلاته لیکن باطنا مانعیت نجاته یعنی لا بین السائل یعنی ما کان معلوفا فی الاجواء العام التعبیر عن الحفن الوضعی بما هو حکم وضعیون کان المتعارف و ها دی نقطه تعبیریه کان المتعارف ان الاحکام الوضعیه تبین بصیغه الاحکام المولویه یعنی به نحو من البعث به نحو من الزجر بدل از یقول النجاسه مانعه البول نجس مثلا لعلكم تتعجبون انه اصولا في رواياتنا لا يوجد تعبير بالنجاسه الا في خصوص الكلب الناصب ان الله لم يخلق خلقا اشد انجس من الكلب وان الناصب لنا اهل البيت لانجس من الكلب والا في غير هذا المورد مثلا الدم نجس لا يوجد البول نجس لا يوجد عندنا لا يوجد بهذا التعبير عندنا البول نجس انما الموجود اغسل ثوبك من البول قالوا اطلاق الامر بالغسل بلزوم الغسل معناه النجاسه فهلا مختصرا و تفصیل في مجال آخر الان نرجع الى ما نحن في فرجعوا فيها فرجعوا هل المراد بارجعوا لزوم الامر لزوم الرجوع للطائفه المراد به ارجاع و رجحان رجوع به حیث یشمل الاستفتاء ام المراد به فرج او اصولا الحکم الوضعی لا الوجوب لا الاستحباب نقول يمكن حمل مثل هذا التعبير على الحكم الوضعی لانه هو المناسب في امثال هذه المقامات و بالخصوص و ان الامام بعد ذلك قال فانهم حجتي عليكم تحریکم هست فرجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهم حجتي علل الامام وجوب الرجوع بانهم حجه و مقتضى التناسب و الترابط بين العله والمعلول انه بينهما سلخيه فالمراد بارجعوا ايضا الحكم الوضعي و يمكن ان يقال بناء على ان الروايه تشمل الاستفتاء كما امس بينا الاحتمالات الروايه فحينئذ بما انه في باب الاستفتاء لا يجوز الرجوع يجوز له الرجوع يحمل الروايه على الاعم من الوجوب والاستحباب ويمكن ان يقال لا لا هذا لا ذات ان الروايه ظاهرا تكليف ظاهر النص الحكم التكليفي بوجوب الرجوع يعني بعباره اخرى مسألة من يقوم بإدارة المجتمع الشيعي من جملة التكاليف على الشيعة كما أن هناك تكاليف إقامة الصلاة تكليف بأداء الزكاة تكليف مثلا بأداء مثلا الحج من جملة التكاليف الشيعة الرجوع في الحوادث الواقع إلى الفقهاء ولذا من جملة التكاليف عليهم یعنی تکلیف اصولا نحن احتملنا فی الآی المبارک یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ان یکون اطیعوا امرا تکلیفیا خلافا لمشتهر الان علی الالسن من انه امر ارشادی احتملنا قویا ان یکون امرا مولویا و یکون المراد من اطیعوا یعنی فی الامور الاجتماعی فی الاحداث الاجتماعی ولذا شیء جدید یعنی یا ایها الذین آمنوا کما یجب علیکم اقامت الصلاة یجب علیکم فی الامور الاجتماعی الرجوع الى القرآن و الى رسول الله و الى اولی الامر فهذا تکلیف جدید، مثل یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة. کیف یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة حمل علی الامر تکلیفی بلا اشکال لم یستشکل احدهم؟ یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة قطعا امر تکلیفی به ملا اشکال فی. نقول یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ایضا امر تکلیفی لیس ارشادی. الاصحاب وفاقا للمتكلمين البحث المعروف بين الأشاعرة والمعتزلة قالوا بأن الأمر إرشادي لأنهم جعلوا المراد من الإطاعة يعني الرجوع إلى الله أصل الإيمان بالله وبرسوله، لكن نحن احتملنا بقرينة ذيل الآية وأولي الأمر أن تكون الآية أصولا نابعة في القضاء الاجتماعي كما أن بقية الآيات تعرضت للقضاء الفردية مثل أقيم الصلاة. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بوجوب إطاعة الله، وإطاعة الله كما ذكرنا إنما تذكر تمهيدا، يعني إطاعتكم للرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إطاعتكم للرسول في موارد الأمور الاجتماعية إطاعة لله. ولو أنتم صحيح لا ترون الله مثلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، إلا أن إطاعتكم في القضايا الاجتماعية لرسول الله إطاعة لله في القضايا الاجتماعية، يجب عليكم إطاعة الله في القضايا الاجتماعية كما في القضايا الفردية، وإطاعة الله في القضايا الاجتماعية تتحقق بإطاعة الرسول في القضايا الاجتماعية، تتحقق بإطاعة أولي الأمر. وأولي الأمر سلام الله عليهم أجمعين أوجبوا على الشيعة الرجوع إلى الفقهاء حتى في زمان وجودهم فضلا عن زمان الغيب. نعم أوجب الرجوع إلى الفقهاء في مواطن لا يمكن الرجوع مباشرة إلى ممكن أماكن البعيدة، فتكليف من الإمام. نعم السر فيها بلذا يستفاد من هذه الآية المباركة الرواية المباركة ليس للشيعة التخلف، وهذا هو الأنسب بما ذكرنا من أن الرواية نابعة إلى الولاية إما في القضاء وإما في مطلق الأمور الاجتماعية. أنس بينا هذه النقطة، شمول الرواية مثل الاستفتاء قد لا يخلو عن إشكال، والوجه في أن الاستفتاء ليس واجبا، هو يمكن للإنسان يحتاط عمل العامي برأي المجتهد أخرى ليس واجبا، يجوز له العمل برأي المجتهد، لكن ظاهر هذه الرواية وجوب الرجوع إلى رواة الأحاديث، ووجوب الرجوع إلى رواة الأحاديث يتناسب مع المنطق الاجتماعي، وهذا هو ظاهر الناس. نحن ذكرنا مرارا وتكرارا أن كل أمر ورد في الروايات الظاهر في المولوية، يعني بعبارة أخرى لقواعد عامة في باب الاستظهار والاستنباط، إذا دار الأمر في نفسه بين المولوية والإرشادية الأصل الأولي المولوية، اللفظ ظاهر في المولوية، السر في ذلك لأنه في الإرشادي ليس هو هذا الظاهر هو المراد الجدي، إرشاد إلى مراد آخر، وهذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج. ومن جملة هذه الأمور إذا دار الأمر بين مثلا موضوعيه وبين طريقيه الاصل في الموضوعيه، مثلا اذا قال اذا كنتم في مكان وشككتم في وجود الماء الى غلبه السهم، احنا ذكرنا سابقا غلبه السهم كان مصطلح في بعض يستفاد بعض الشواهد التاريخي، يعني 200 متر تقريبا حسب ما قدرتم حدود 200 متر يسمى غلبه السهم، عليكم الفحص بغلبه السهم. خب هل هذا موضوعی ام طریقی؟ مثلا 20 نفر موجود، اذا واحد راه الى غلبه سهم و رجع و اخبر لا يوجد ما، هل هذا یکی یعنی طریقی ام كل واحد لابد ان يرجع الى غلبه سهم و يرجع؟ لو كنا نحن و حسب القاعده الموضوعيه يعني كل واحد باشه، لكن العرف يفهم في هذا الطريقي بمناسبه قاعده به اصطلاح الصحه يرحمكم الله، قلنا في روايه قال الإمام في باب الوضوء يغلب الخاتم، وفي باب الوضوء والغسل أحدهما، وفي الآخر في باب الغسل يخرج الخاتم. نحن قلنا لو كنا نحن وظاهر الحديث آمنا به اصطلاح موضوعیه. و هكذا افتت صدوق، صدوق احتیاط عمل به روایت غریب، یعنی فی باب الخمس فی باب القوس قال لابد من قلب الخاتم ذکر فقط، و اما فی باب الوضوء یخرج الخاتم. نحن قلنا انصافا الفهم العرفي لا يساعد على هذا، الفهم العرفي اشاره الى ان المهم وصول الماء الى البشره، استقال بإخراج الخاتم و بقلب الخاتم. لا يفهم العرف أن في، لكن الصدوق فهم الموضوعية أنه في خصوص القوس لا بد من كذا، وفي خصوص الوضوء لا بد من كذا. في تلك الجريان أمس شنو دي وصول آب مقدار الجريان؟ نعم معذر، نحن ذكرنا انصافا ما أفاده الصدوق هو الأوفق بالقواعد، يعني مقتل قاعد هو الموضوعي. لذا دائما في كل مورد دار الأمر بين الموضوعية والطريقية يحمل على الموضوعية، إلا أن تقوم قرينة خارجية. مثلا طلب العلم فريضة على كل مسلم، مسألة محل ابتلاء. هل المراد من طلب العلم العلم طبيعته طريقه للعمل؟ إذا فرضنا أن الشخص لم يبتلى بمسائل، هل يجب عليه تعلم المسائل؟ نقل عن الشيخ الأنصاري أنه كان يقول أحد الواجبات تعلم المسائل، ولذا فرعوا عليه أنه إذا هناك شخص يأتي بالأحكام الشرعية لكن لم يبتلى بجملة من الأحكام ولم يتعلم، هل يجوز الصلاة خلفه باعتبار عدالتي واستقامتي على جادة الشهر، أم أنه فاسق لأنه ترك تعلم العلم؟ نسب إلى الشيخ الأنصاري أنه لا يجوز صلاة خلفه إذا ترك تعلم الفقه، تعلم الأحكام الشرعية، لأن النفس التعلم واجب، واجب نفسي. إذا التزمنا بأن التعلم بطلب العلم فهم ظاهر واكب، نحن قلنا الإنصاف الفهم العرفي يساعد على أن العلم مأخوذ بنحو الطريقي، و أما أن يكون موضوعيا يعني من ترك التعلم كأنه ترك الصلاة، على انصافا يحتاج بدليل. الفهم العرفي الارتكازات العرفيه تقوم في انه في بعض المجالات بعض الموارد ظاهره في الطريقيه، اما ماده كما ذكرنا انصافا ماده فهم يفحص يعلم يتعلم، هذه المواد في حسب العرف يفهم منها الطريقيه، لاما هیئتن یعنی به اما به نکته خارجیه، مثلا تغییر الخاتم قلب الخاتم و اخراج الخاتم، ولو الماده لا تدل على طریقیه، لكن به لحاظ ان الواجب قتل البدن نفهم ان النکته فيه ما الغسل و وصول الماء جاریه، ولذا لا فرق بین القسل و الوضوء به هذا اللحاظ. فتبين باذن الله انه اذا دار الامر بین المولویت و الارشادیه الامر يقتضي المولوية، بين الطريقية والموضوعية يقتضي الموضوعية. فحمل كلمة ارجعون نقول المراد الجدي يعني حجة منصوب من قبلي، على هذا المعنى انصافا خلاف الاصل، يمكن خلاف الاصل يحتاج الى دليل، بل نحن نقول انصافا بما ان ظاهر الناس وجوب الرجوع تكليفا اليه، يستفاد بأن هذه المسألة أيضا مما قاله الأئمة سلام الله عليهم أجمعين بالنسبة إلى تكليف الشيعة أصولا في وجوب الرجوع. وأما فإنهم حجتي كلام آخر، لا دليل أن نجعل ذاك الكلام دليلا في التصرف زيادة الكلام، بل نعمل بكل من الكلامين على حاله، فإنهم حجتي حكم وضعي. وهذا الذي قلنا لم يكن هناك متعارف التعبير عن الأحكام الوضعية لعله في أوائل الإسلام، أما في هذا التوقيع المبارك الذي كان في أواخر القرن الثالث زمان هذا التوقيع تقريبا سنة 280-290 هل حدود 270، هذا التوقيع في أواخر في النصف الأخير من القرن الثالث، وجود المصطلحات في ذاك الزمان أمر شائع لا إشكال فيه. فحينئذ نقول ارجعوا لعوز الاستعمال ولعوز الاصطلاح ولقلة الاصطلاح المراد به الحكم الوضعي، هذا انصافا خلاف الظاهر، بل نستطيع ان نقول كل كلام يحمل على حاله، يجب على الشيعه الرجوع الى الرواة باعتبار انهم منسوبون من قبله. حكم بعدی فعل نام حجت علیکم نمیخواتون بگذاریم نه و يتفرع على ما ذكرنا انه فرج او اذا كان مجرد الحكم الوضعی قد يتجه ما قال بعضهم من المعاصرین من ان فرج او فرع الانتخاب، یعنی یجب على الشیعه ابتداعا الانتخاب ثم يجب، و هذا معنا فرج او. معنا فرج او الى روات احادیثهم، خب لیس مفاد الروایه به اصطلاح جعل المقام له ابتداعا و انما امر به رجوع، و رجوع رجوع الشیعه انما یکون بعد اختیارهم، و لذا اختار هذا القائل بناء على هذا انه بعد اختیارهم یجب علیهم الرجوع، به معنا بعد اختیارهم یکون ولیا لا قبل الاختیار، لأن هذا القائل اراد الجمع بين الولاد بين النسب و بين الانتخاب، لابد اولا من الانتخاب و بعد ان ينتخبوا يكون منسوبا قبل ما من كلمه فرجعوا بمعنى الحكم الارشادي. لم يذكر هذا التفصيل في كلامي انا اقول تاييدا لكلامي، وتبين باذن الله تعالى انه لا يفهم هذا المعنى، بل ظاهر لو كنا نحن و ظاهر الرواية المباركه انه يجب على الشيعه الرجوع الى الروات حمله على الاستحباب خلاف الظاهر. نعم المناسب في مقام وجوب الرجوع مع مناسب الولايه، وجوب الرجوع لا يتناسب مع الافتاء والاستفتاء، هذا صحيح. المناسب في الافتاء والاستفتاء جواز الرجوع، المناسب مع الولايه وجوب الرجوع، يجب الرجوع حينئذ باعتبار. ثم قال فإنهم حجتي عليكم، يعني علله صلوات الله وسلامه عليه بالحكم الوضعي، ما دام هم حجتي عليكم يجب عليكم تكليفا الرجوع. نعم كما قال المجلسي لا يستفاد من هذه العباره ان الفقيه بامكانه ان يقول ارجع يجب عليكم الرجوع الى هذا، هكذا افاد المجلسي في مراءة العقود، قال يجب على الشيعه بحكم الامام الرجوع اليهم، لكن الفقيه يبرز يقول ايها الشيعه يجب عليكم الرجوع اليه. هذا قد استفادته من هذا الكلام لا يخلو عن اشكاله، واما اصل ان الشيعه يجب عليهم الرجوع الى الفقهاء تكليفا، هذا انصافا يستفاد من هذا، یعنی خود فقیه وادار بکنه شیعه رو اونا برگرده بس حکم فقیه. حالا من بعد در مسئله انتخاب با دوباره متعرضی نقطه میشه، حالا من اینجا اشاره اجمالی میکنم بعد میکنم. الان کیف ماکان خلاصه البحث الى هذا الحد ان ظاهر من کلمه فرج او لزوم رجوع تکلیفا لشیعه الى الفقهاء، و الامام علله بانهم حجتی. فهناك حکمان، اولا هم منصوبون من قبله صلوات الله وسلامه عليه، ثانيا في الحوادث الواقعة، ثانيا يجب على الشيعة الرجوع إليه، يعني ليس للشيعة لا يرجع إليهم، فإذا لم يرجع إليهم ورجع إلى غيره كأنما رجع خالف الإمام. وهذا المعنى يعني إثبات الحكمين المولوي والتقليدي بعينه من رواة عمر بن حنبل قال عليه السلام ليس لك أن يرجع إلى هؤلاء لأنهم طاغوت، أمروا أن يكفروا بالطاغوت، لقد أمروا أن يكفروا به. فقال كيف يسمعون؟ قال ينظران من كان منكم إلى آخر الحديث. ثم قال فإذا حكم بحكمنا ولم يقبل من فكأنما فعلينا رد، والراد علينا بمنزلة الراد على الله سبحانه وتعالى. أيضا في تلك الرواية المعتبرة يستفاد أن عدم الرجوع إليهم عدم، أولا الحكم الوضعي يترتب عليه، وما يأخذه بحكمه فإنما يكون سحتا، والحكم التكليفي يجب عليه الرجوع إلى الفقهاء. فمن جملة التكاليف وجوب الرجوع إلى الفقهاء سواء في عصر الغيبة او في عصر حضور الامام لكن مع عدم التمكن من الاتصال بالامام و اجراء الحكم من الامام كما اذا كان في مكان بعيد في خراسان مثلا في زمن الامام لابد من الرجوع الى فقيه في ذلك الزمان هذا بلحاظ كلمة فرجو اما في انهم حجتي اهم شيء نقطة في الاستدلال طبعا المراد من الحج هنا ليس المراد البرهان وما شابه ذلك المراد يعني منسوبون من قبلهم المراد من الحجية هنا الحكم الوضعي بالناس والجعل من قبلهم صلوات الله عليهم أجمعين هذا ظاهر إنما الكلام في نقطة أخرى هل يستفاد من هذه الرواية إطلاق الحجية فإنهم حجتي عليكم مطلقا وفي كل شأن من الحوادث الواقعة أم ليس له إطلاق مثلا في خصوص القضاء مثلا كما في رواية أبي خديجة في خصوص القضاء وكما قيل في رواية عمر بن حنبل بل لعله المشهور بين الفقهاء أنه في خصوص القضاء فكلمة حجتي يستفاد منها الإطلاق في كل شأن من الشؤون حجتي أم يستفاد منه التغيب بخصوص القضاء في خصوص القضاء حجتي اختلفوا في ذلك ذهب جملة من الأصحاب منهم السيد الإمام إلى أن الإطلاق يقتضي حجيته مطلقا فإن الفقيه حجة في الحوادث الواقعة مطلقا منسوب من قبله في الحوادث الواقعة مطلقا وقد يقال كما جاء في بعض كلمات المعاصرين أنه لا الحجية هنا ذكرت محمولا و المطلق إذا كان محمولا لا تنعقد في مقدمات الحكمة فلا يثبت له إطلاق فرق بينما إذا كان المطلق موضوعا أو محمولا إذا كان موضوعا ستتم في المقدمات مثل الماء نجس الماء طاهر الدم نجس يعني كل ماء كل دم أنواع الدم فينعقد الإطلاق إذا كان موضوعا بخلاف ما إذا كان محمولا إذا كان محمولا لا ينعقد لها إطلاق مثلا إذا قال اجتنب الدم افضل ذاك موضوع إذا قال فهذا دم نجس لا يستفاد من كل دم نجس أو مثلا جاء في رواية ذاك موضوع إلا إذا رأيت دم علم كيف ما كان مثل هذا حجتي لا يستفاد منه إطلاق الحجية لا تنعقد مقدمات الحكمة و طبعا هذا دعوة لا أدري أصلا مراد القائل من هذا الدعوة لا أدري ما مراده ظاهرا أن الإطلاق إلى السعب للغض المطلق لا فرق فيه في مقدمات الحكمة بين الموضوع والمحمول لا توجد نكتة فنية أصولية للتفريق بين الموضوع والمحمول نعم هناك كلام في المنطق قالوا إذا قالوا الإنسان كاتبان هناك أربعة احتمالات موجود في الموضوع والمحمول أن يراد بكل منهما المصداق والمفهوم احتمالات أربعة في الموضوع اثنين في المحمول اثنين وقالوا من هذه الاحتمالات الأوجه أن المراد بالإنسان المصداق النظر إلى المصادير والمراد بكاتب المفهوم يعني مصادق الإنسان مصادق لما ينطبق عليه مفهوم الكاتب ولذا التزم في المنطق الأرسطويي والمنطق الأرسطي بأن أدوات العموم والخصوص يعني السور يدخل على خصوص الموضوع يعني بإمكاننا أن نقول كل إنسان كاتب بعض الإنسان أغيام السور لا يدخل على المحمول ذهب جملة من المنطقيين الجدد في الغرب وما يسمى بالمنطق الرمزي أو الرياضي قالوا السور كما يدخل على الموضوع يدخل على المحمول أيضا مثلا بعض الإنسان أبيض يعني بعض الإنسان بعض الأبيض أما إذا قلنا مثلا بعض الإنسان ضاحكون أو بعض الإنسان كاتبون يعني بعض الإنسان كل كاتبون إذا قلنا كل إنسان ناطقون يعني كل إنسان كل ناطقون إذا قلنا كل إنسان حيوانون يعني كل إنسان بعض الحيوان فنلاحظ كما أن السور يدخل على الموضوع يدخل السور على المحمول أيضا فلذا القضايا المسررة أنهاها هؤلاء إلى ثمانية المعروف أننا أربعة و النقطة لم يكن أن القدماء غفلوا عن هذه النقطة، لم يدخلوا السورة على المحمول لأن المحمول أخذ مفهوما لا مصداقا، فرقوا بين الموضوع والمفهوم. محمول في الموضوع أخذ بلحاظ المصادر فلذا السور يدخل عليه، في المحمول ذكروا في محلي ليس قرارنا الدخول في هذا المسألة، في المحمول يكون المراد مفهوم الكاتب لا مصادق الكاتب. ولعل هذا البعض الذي قال هذا الكلام لعله مثلا سمع هذا الشيء، لكن هذا لا رفت له بباب الأصول، هذا في المنطق ذكره في القضايا الحقيقية، لا رفت له في باب الأصول والقضايا ومدلول القضايا بلحاظ الحجية. لحاظ الحجية فرق عن لحاظ لحاظ الذي لاحظه المنطقيون. مثلا عند المنطقيون القضية المهملة بحكم الجزئية، عند الأصوليين مع مقدمات الحكم بحكم الكلية. ما ها المساجد عامرة، هذا التعبير يا مساجدنا عامرة بناء على أنها من قبيل قضية مهملة وهكذا هو. فهذا التعبير عند المنطقيين قضية مهملة بحكم قضية الجزئية، لكن عند الأصوليين هذه القضية بحكم الكلية، لأن في الأصول محور البحث يختلف عن محور البحث في المنطق. بلحاظ الحجية إذا ذكر اللفظ مطلقا من غير قيد بحيث دل على الماهية المجردة، حينئذ نقول في كل مورد تنطبق هذا الماهية هو المطلوب. فإذا قال فإنهم حجتي، يعني في كل شيء تحتاجون إلى حجة هو الحجة. نعم أفاد السيد الإمام رحمه الله من أن المفاد أن كل ما للإمام للفقيه، هذا من هذا التعبير استفادته في غاية الصعوبة، لأن هذا التعبير مورده الحوادث الواقع والشمول. مثلا يظهر من كلماتي أن حتى أن ولاية الفقيه تقدم على مثل الصلاة والصوم، شمول الولاية لهذا الحد انصافا بهذا الحديث في غاية الصعوبة الإشكال، لأن الظاهر من الحوادث الواقع الأحداث الاجتماعية أضاء مشابه ذلك. ويكون المراد في إنهم حجتي، يعني جميع ما جعل لي بجعل إلهي أثبته للفقيه هذا المستفاد. نعم حجة في كل الأحداث الاجتماعية صحيح، في كل الحوادث الواقع حجة، في كل حادثة اجتماعية يحتاج عامة الناس إلى أمرائهم، هؤلاء الفقهاء في زمن الغيبة أو في زمن عدم التمكن بمنزلة هؤلاء، هذا يستفاد منه. فالإنصاف أن ثبوت الإطلاق ومقدمات الحكمة كما تجري في الموضوع تجري في المحمول لا محذور من ذلك. ولا أدري أصلا الآن لم أفهم لماذا هذا البعض أصلا أفاد هذا الكلام أن مقدمات الحكمة لا تجري في المحمول وإنما تجري فقط في الموضوع. إنصافا محل شك قوي هذا الكلام جدا. إلى هذا الحد تبين عموم الحجية، وللكلام بقية إن شاء الله غدا. أصلى الله على محمد وعلى آله.